أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين، أما بعد. فرمضان موسم الخيرات وموسم الطاعات وموسم البركات، يكثر الإنسان فيه من الاستغفار، ويكثر الإنسان فيه من العمل الصالح الذي يرضي الله ورسوله، والذي يضاعف الله له به الأجر ويزيد له فيه الثواب. قد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعطاه الله نعمة من النعم فليكثر من الحمد لله، ومن كثرت ذنوبه فليكثر من استغفر الله، ومن بطأ عليه رزقه فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن نزل بأرض قوم فلا يصومن إلا بإذنهم. هذا حديث رواه الطبراني. سنتعرض إلى الحديث عن الصيام بالنسبة للضيف مع أهل البيت، ولكننا كنا في الأمس نتكلم عن صيام أيام التشريق. أيام التشريق هي أيام 11 والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهذه الأيام يحرم صيامها لأن فيها إعراضا عن ضيافة الله عز وجل، إلا أن يكون الإنسان متمتعا بالحج إلى العمرة، وقد وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إذا لم يجد الهدي. الله سبحانه وتعالى قال: فمن لم يجد، ما كانش معاه حق الهدي، معهوش فلوس يجيب هدي، قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يبقى عليه صيام 10 أيام بدل الهدي إذا ما كانش معاه فلوس، مش إذا كان معاه فلوس واستخسر. هذا الإنسان بين ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يصوم في اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، اللي هي أيام التشريق اللي نهي عن صيامها، يعني أيام التشريق منهي عن صيامها، ورخص للحاج الذي تمتع ولم يجد هديا أن يصوم هذه الأيام. هذا خاص وهذه رخصة للحاج دون غيره، أما غير الحاج فإنه لا يحل له أن يصوم اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. حرمه البعض زي ابن حزم الظاهرية، وقال البعض إنه يكره تحريما، يعني برضو أقرب إلى الحرام، فالأولى إن الإنسان لا يصوم هذه الأيام 3 اللي هي أيام التشريق. إنما يوم العيد ده حرام باتفاق، ده مفيهوش حاجة، حتى للحاج وغير الحاج كله حرام، ويوم صوم الفطر حرام، لا يصامان هذان اليومين، صلى على رسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره إلى أن إفراد يوم الجمعة بالصيام مكروه كراهة تحريم، يوم الجمعة لو انت افرطت بالصيام وصمت الوحد لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده. تصوم الجمعة لوحده لا مكروه، لكن تصوم خميس وجمعة معلش، او جمعة وسبت برضو معلش. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة دون غيرها من الليالي بقيام، ولا تخصوه دون غيره من الايام بصيام. لا تفردوا ليلة الجمعة بقيام مخصوص ولا يوم الجمعة بصيام مخصوص. ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث رضي الله عنه، جويرية ام المؤمنين احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها رسول الله فوجدها صائمة فقال لها هل صمت بالامس؟ قالت لا. قال هل تنوين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري. قال ايه؟ فافطري، يعني مادام ما صمتيش امبارح ومادام مش هتصومي بكره يبقى تفطري. وافطرت جويريه. وده بيدل على ان الانسان اذا عمل عملا ووجد انه غير صواب يعدل عنه الى غيره. لكن الامام مالك رضي الله عنه لعله لم يطلع على هذه الاحاديث، قال الامام مالك في الموطأ لم اسمع احدا يحرم افراد يوم الجمعة بصيام. لم اسمع، فلم قال لم اسمع يبقى ابرأ ذمته، مش عايز يفتي بغير علم، غيره سمع حديثا فعمل بمقتضاه. لكن الامام مالك مع جلالة قدره وعظم شأنه قال انا لم اسمع، لا سمعت واحد من التابعين ولا من الصحابة ولا دول ولا دول، ولم اسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يوم الجمعة. يبقى يا مالك انت لك حق في ان لا تنهى عن صيام يوم الجمعة لانك قلت انا لم اسمع، لكن غيرك سمع. ومن حفظ حجة، ابو حنيفة وغيره سمعوا ان يوم الجمعة صيامه فيه كلام. الامام مالك قال والله انا ما سمعتش، لو سمع للزمته الحجة لكنه لم يسمع. فالراجل ما قالش ما تصوموش كده يعني تحديا للحديث، له ان يعمل بما عرف حتى يسمع عن شيء جديد لم يعرفه. لكن هذه الاحاديث حجة عليك يا مالك، فهو لم يطلع عليها فهو غير مخطئ في مذهبه. فكل واحد يعمل بما اداه اليه اجتهاده وعلمه. يوم الجمعة افراده بالصيام مكروه، لان فيه دعاء وفيه تبكيرا الى الجمعة وفيه اغتسالا، في يوم الجمعة عبادات قد تضعف الانسان اذا اضاف اليها الصوم، الا ان يكون اليوم يوم الجمعة يعني داخلا في صيام مفروض كرمضان يبقى معلش. او لو انت قلت مثلا لله علي ان اصوم يوم الجمعة ونذرته، واحنا قلنا ان النذر ان كان في معصية مالك والشافعي قالوا ما ناخدش بيه، وابو حنيفة قال لا يصوم عليه القضاء، احمد بن حنبل قال يبقى عليه كفارة يمين عشان يحرم يندر تاني مرة نذرا فيه معصية صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى يا شيخ يوم الجمعة لا ينذر صومه ولا يصام. كذلك افراد يوم السبت بالصيام برضو مكروه، الا ان تصوم يوما قبله او يوما بعده، يعني تصوم سبت وحد او تصوم جمعة وسبت يبقى ده جايز. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفردوا يوم السبت بصيام فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغه. يعني لازم تفطر يوم السبت حتى لو ما لقيتش إلا ورقة شجر تفطر عليها عشان بس تبطل صيامك في هذا اليوم، أو ورقة عنب، أي شيء يخرجك من الصيام. وورد في هذا أحاديث كثيرة، لأن اليهود كانت تعظم يوم السبت وتجعل منه عيدا، فلا ينبغي أن نفرده نحن أيضا بالتعظيم، لأن المفروض أن يخالف المسلمون غيره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يخالف المشركين واليهود ما استطاع إلى ذلك سبيل. وأنا قلت في بعض الدروس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطاعات ويحب العبادات، الصيام عبادة، فيجي نقول لواحد ما تصومش يوم السبت، لا، نقول له عايز تصوم يوم السبت صم يوما قبله او يوما بعده، فتكون قد تعبدت وقد خرجت عن موافقة اليهود في اعيادهم او في تعظيمهم لهذا اليوم. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. اليهود اصلهم مغفلين، لما تيجي تقول لهم بتعظموا يوم السبت ليه، فمن تغفلهم يقولون ان الله تعالى، هما بيقولوش تعالى، هما لا ينزهون الله، يقولوا ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام، بدأ خلق الدنيا في يوم الاحد واستراح في اليوم السابع اللي هو يوم السبت. هم يزعمون لجهلهم وسفه رأيهم وقلة عقلهم وسوء ادبهم مع الله، يزعمون ان رب العالمين اجهده خلق السماوات والارض وتعب من خلق السماوات والارض، فاشتغل ست ايام حب ياخذ يوم راح اجازة لانه تعب. يشبهون الله بالمخلوقات زي كده، واحد اشتغل اسبوع كامل فقال لك اما ريح بكرة تعب، فاستراح في اليوم السابع. فهم يعظمون يوم السبت لان هذا هو اليوم الذي استراح فيه الله عز وجل، وحاشا لله ان يتعب. وايه اللي كان هو يرغمه على انه يتعب نفسه؟ طب وربنا يتعب الجهل الكلاب؟ هل يتعب الله؟ هل يمسه تعب؟ الله تبارك وتعالى قال عشان يرد على هؤلاء الكفرة: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ولا من نصب، يعني لم نتعب كما زعم هؤلاء الأفاكون الملاحدة الكفرة. هم يعني بيعظموا هذا اليوم، قال يعني فرحانين ان ربهم ارتاح في هذا اليوم. هو كان حد مسخره؟ كان حد مشغله يعني وما صدق خلص منه يوم السبت وحب يريح نفسه، فهم فرحانين اللي ربنا استريح النهاردة، سبحان الله. طب اذا كان ده تعب من ست ايام، هم نمشي العالم من اول ما انشأ الدنيا الى ان يرث الله الارض ومن عليها؟ اذا كانت العملية بقى ست ايام تعبوه، ده زمانه بقى اليومين دول هلك. شوف الكفر بتاع اليهود وشوف الجهل بتاعهم، فهم بيريحوا اخرين يوم السبت ويقفلوا محلاتهم ويقعدوا في بيوتهم ومرضوش يمسكوا فلوس ومرضوش يولعوا نور من المغرب الجمعة المغرب السبت، كلام فارغ. وانا شفت عليهم الحاجات دي، عاصرتها معهم. اللي كان ما يولعش نور قبل المغرب كان يتحايل على اي واحد مسلم عشان يولع له نور، يقول له حرام احنا نولع نور يوم ليلة السبت، كان يولع قبل المغرب يا ما نولعش، وما يمسكش فلوس لحد المغرب، يجيب حاجته كلها لحد مغرب السبت. انتوا عارفين اليهود اللي لقي تعريفها يوم السبت الصبح فضل نايم عليه لحد المغرب مدى، لانه حرام يمسك فلوس يوم السبت. وحرام انه يسيب التعليم. ما يسيبوش، ما يهودي. صلى على رسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك افراد يوم الاحد بالصيام حرام برضو، لانه هذا يوم تعظمه النصارى، وهم يزعمون ان يوم الاحد هذا يوم بدأ الله فيه الخلق، وهم يعظمون هذا اليوم من اجل ذلك. افراد يوم الاحد منهي عنه، كل ده ما عدا رمضان. رمضان هذا له وضع خاص غير سائر الايام الاخرى. وايضا كره النبي صلى الله عليه وسلم صيام الدهر، لا صام من صام الدهر، اللي يصوم الدهر كله فكأنه ما صام ولا افطر، كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. صيام الدهر منهي عنه. ليه؟ لان هذا حبس للنفس وتعذيب بغير ضرورة. عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء يوما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ان بي قوة على الصيام. فقال له: صم ثلاثة ايام من كل شهر. قال: اني اجد بي قوة على ما هو اكثر من ذلك. قال: صم الاثنين والخميس من كل اسبوع. قال: اجد بي قوة على ما هو اكثر من ذلك. قال له: صم يوما وافطر يوما، يعني زي صيام ايه نبي الله داود عليه السلام، وده خير الصيام. قال: اجد بي قوة على ما هو اكثر من ذلك. فعمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما كبر وجد نفسه ضعف عن ان يصوم يوما ويفطر يوما، فقال: يا ليتني اخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فشدد على نفسه بغير ضرورة. فصيام الدهر منهي عنه، لا صام من صام الدهر. قال الفقهاء: ان الذي يصوم الدهر ويفطر يوم الفطر ويوم الاضحى وايام التشريق من كل سنة لا يسمى صائم الدهر. هو لما يصوم الدهر ويفطر في كل سنة ايام الفطر والاضحى وايام التشريق الثلاثة، يبقى صام السنة خمس ايام، يبقى ده لا يعد صائما للدهر. قالوا: ان المنهي عنه ان يصوم الدهر كاملا بما في ذلك ايام الفطر وايام الاضحى وايام التشريق، فهذا من الصيام المنهي عنه. كما انه ينهى عن ان تصوم المرأة صيام تطوع وزوجها حاضر. يحرم على المرأة ان تصوم صيام تطوع وزوجها حاضر الا باذنه، لازم تستأذنه، ولزوجها ان يفطرها اذا صامت، اذا طلبها او اذا ارادها للمتعة او للاستمتاع. ليس للمرأة ان تصوم طالما كان زوجها حاضر، حرام، لان له ان يطلبها في اي وقت. صامت الاثنين والخميس وجاء طلبها يوم الاثنين او يوم الخميس فلا تمتنع عليه، ما دام طلبها في اي وقت من النهار ليس للزوجة ان تمتنع على زوجها، ما دام صيام تطوع، الا ان تستأذنه فيأذن له. تستأذنه قبل ما تصوم: يا فلان ممكن اصوم الاثنين الجاي، اصوم الخميس، فان اذن لها صام، والا فلا تصوم. ويحرم عليها مخالفته. شوف هنا الصيام عبادة، لكن حق الزوج هنا مقدم، فتقدم حق زوجها على الصيام، وله ايضا ان يفسد عليها صلاة النفل اذا طلبها. ان طلب الزوج زوجته وكانت تتهجد عليها أن تقطع التهجد وتلبي رغبة زوجها. إن طلب الزوج زوجته وكانت تصلي سنة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء فإن عليها أن تقطع السنن وتلبي رغبة زوجها، لأن حق الزوج مقدم. طب والفريضة، هل له أن يمنعها عن صلاة الفرض؟